بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر. أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام كما ذكر عندكم ابن عقيل. كل هذه الأفعال ستأتينا واحدة واحدة، ولكن من المهم أن يعرف الإنسان أن هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على المقاربة، وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. هذه الثلاثة تدل على قرب حصول الشيء. كاد زيد أن يقع، يعني وقع ولا اقترب من الوقوع، تسمى هذه أفعال المقاربة: وكاد وكرب وأوشك. القسم الثاني أفعال تدل على الرجاء، يعني أنك ترجو ذلك، وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى واخلولق. هذا تفيد الرجاء، يعني أنك ترجو حصول ذلك الشيء وتطمع فيه. الثالث أفعال تدل على الإنشاء، والمقصود بالإنشاء يعني أنك أنشأت هذا الفعل، بمعنى أنك بعبارة أخرى أو أوضح من هذه يسمونها أفعال الشروع، يعني أنك شرعت في هذا الفعل. مثل تقول: جعل زيد ينشد شعرا، يعني إيش؟ يعني شرع فيه. هذه أفعال الشروع، وهي خمسة: جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. إذن صارت الأفعال ثلاثة. فإن قال قائل: إذا كانت هذه الأفعال التي ستأتي معنا تدل على ثلاثة معاني: مقاربة ورجاء وإنشاء، فلماذا الناظم عنون فقال أفعال المقاربة، مع أن عرفنا بالتقسيم أنها ليست كلها تدل على المقاربة وإنما ثلاثة منها فقط؟ فالجواب أن هذا من باب تسمية الكل باسم البعض. تسمية الكل، سمينا كل هذه الأفعال باسم بعض منها وهي المقاربة، وهذا أسلوب من أساليب العرب. واضح هذا؟ إذن ليست كل هذه الأفعال تدل على المقاربة. نبدأ الآن بأفعال المقاربة. قال: ككان كاد، يعني أن كاد حكمها الإعرابي كحكم كان، فكما أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، كذلك كاد وأخواتها. كاد وأخواتها، هذا الباب يسمى كاد وأخواتها. كاد وأخواتها، وهذه يعني قد تكون غريبة على من درس المختصرات، لأن هذا الباب لا يذكر في المختصرات وإنما يذكر في المطولات. فإذا نعرف الآن كاد وأخواتها، نقول: كاد وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، شأنها في ذلك شأن كان وأخواتها. هذه كاد، تقول: كاد زيد أن ينجح. نعم، كاد زيد يقوم مثلا، وما كادوا يفعلون جاء في القرآن. كاد زيد يقوم. كاد فعل ماضي ناقص، وزيد اسمه، نعم، ويقوم هذه الجملة الخبرية في محل نصب، في محل نصب خبر كاد. واضح؟ يعني خبره قد لا يأتيك منصوبا واضحا، ليس مثلا كان زيد قائما. نعم، لذلك سينبه المصنف بعد قليل على هذا التنبيه، سنبين هذا. هذه هي الأداة الأولى. الثانية عسى. وعسى، عسى من أفعال إيش قلنا؟ ليس من أفعال المقاربة وإنما من أفعال الرجاء. عسى أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول: عسى زيد أن يقوم. عسى فعل ماضي ناقص جامد، وزيد اسمها، وأن يقوم هذه الجملة في محل نصب خبر عسى. واضح الإعراب؟ نعم. قال الناظم: لكن ندر ماذا؟ ندر مجيء غير مضارع لهذين خبر. ندر مجيء غير الفعل المضارع لهذين خبر، يعني يندر أن يقع في كلام العرب خبر لهذين الفعلين وهما من ومن كاد وعسى، يندر أن يأتي فعلهما غير مضارع، وإنما الأصل والأكثر والغالب أن يكون فعلا مضارعا. نعم، أن يكون الخبر فعلا مضارعا كما رأيتم في الأمثلة. نحن ماذا قلنا في المثال؟ كاد زيد يقوم، تلاحظ أن يقوم فعل مضارع، وعسى زيد أن يقوم، يقوم فعل مضارع. فالناظم يقول: ندر غير مضارع لهذين خبر، يعني يندر أن يأتي غير الفعل المضارع. من هو غير الفعل المضارع؟ الماضي والأمر. وكذلك إذن لا يقال لا يأتي الأمر، لا يقال كاد زيد قم، ولا الماضي كاد زيد قام، وأيضا لا يأتي الاسم، فإن جاء فهو نادر. مثلا تقول كاد زيد قائما، هذا نادر، ليس مثل كان زيد قائما يأتي الاسم صريحا منصوبا، واضح؟ كذلك بالنسبة لعسى، مثلا قول الشاعر: عسيت صائما، عسيت صائما، هذا نادر، هذا نادر، يحفظ ولا يقاس عليه، لأن كان يجب عليه، لأنه ماذا فعل الشاعر؟ جاء بالخبر اسما، والأصل في خبر عسى وفي خبر كاد أن يكون إيش؟ فعلا مضارعا. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر. كون خبر عسى بدون أن هذا نزر قليل، فالكثير أن يأتي مع خبر عسى كلمة أن، تقول عسى زيد أن يقوم. أما عسى زيد يقوم هذا إيش؟ نادر. واضح؟ قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي، انظر دخلت أن. وقال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، انظر دخلت أن. هذا هو الأصل الغالب، أما نزع أن منها هذا نادر. الآن من هذا البيت والذي بعده والذي بعده، أبيات الكثيرة هذه القادمة كلها سيتكلم عن هذا الموضوع فقط، متى ندخل أن، متى ننزع أن. خلاص، الآن فقط المطلوب منك الآن أن تعرف هذه الأفعال وأن ماذا تعمل. عرفنا: ترفع الاسم وتنصب الخبر. كم قسم؟ ثلاثة: مقاربة، رجاء، وإنشاء. تمام. الآن فقط سيركز الموضوع المصنف على هذا الموضوع، سيبين لك متى يجب إدخال أن ومتى لا يجوز، ومتى يكون كثيرا ومتى يكون قليلا بس. وهذه كلها تحفظ، ومن كان يحفظ القرآن والكلام الفصيح فسيعرف أنها يعني بالفطرة وبالتحصيل الكلام اللغوي ستعرف أنت أن متى تأتي مع هذه الأفعال، ولكن هذه قواعد أيضا حفظها مهم. قال: وكاد الأمر فيه عكسا. وأما الفعل كاد فعكس عسى، فالكثير أن يأتي بدون أن. تذكر القرآن ماذا قال الله تعالى: وما كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون. هل جاءت أن؟ لا، هذا هو الكثير. طيب هل تدخل أن؟ نعم تدخل، ولكنه قليل. طيب ثم قال: وكعس حرى. وكعس حرى، الفعل حرى ذكرناه قبل قليل. يقول ابن مالك: حكمه كحكم عسى. من أي ناحية؟ من ناحية الدلالة على الرجاء، يقصد أن حرى من أخوات عسى، تدل على الرجاء. واضح؟ تدل على الرجاء. قال: ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. يقول بالنسبة لأن مع حرى، عرفنا الآن أن حرى من أخوات عسى، من أي ناحية؟ أنها تدل على الرجاء. الآن نأتي لقضية الأخرى: ما حكم أن مع حرى؟ قال ابن مالك: ولكن جعل خبرها حتما، يعني وجوبا، بأن متصلة. فيجب عليك أن تقول حرى زيد أن يقوم، ولا يجوز أن تقول حرى زيد يقوم بدون أن، هذا لا يجوز. يقول حتى ابن عقيل يقول لا في الشعر ولا في غيره. وقال بعض العلماء إن إدخال حرى مع أخواتي عسى، إن إدخال حرى مع أخواتي عسى، يقول بعض الشراح هذه من زيادات ابن مالك، من زيادات ابن مالك، يعني هو الذي يعني انتبه لها من خلال اطلاع على كلام العرب. قال ابن قاسم وهو ثقة، وهو ثقة، يعني كأنه يقول هذه تشبه زيادة الثقة. تعرفون زيادة الثقة عند المحدثين، يعني إذا كان مجموعة من التلاميذ رووا عن شيخ، كلهم رووا نفس الحديث، واحد منهم زاد زيادة لم يأتي بها غيره من الطلبة، فهذه يسمون زيادة الثقة، هل تقبل ولا لا تقبل؟ فيقول ابن قاسم ابن مالك ثقة، فكونه زاد هذه تقبل منه. نعم، على كل حال. ثم ماذا قال؟ وألزم خلولاق أن مثل حرى، كذلك الفعل خلولق، تقول خلولقت السماء أن تمطر، خلولق زيد أن ينجح. خلولق من أفعال إيش؟ لا، خلولق من أفعال الرجاء، خلولق من أفعال الرجاء. هي قد تكون غريبة علينا لأن نحن لا نستعملها، لكن هي معروفة في كلام العرب. تقول خلولق زيد أي أي أي أي يشفى، أي ينجح، يعني نرجو له ذلك. ما حكم أن مع خلولق؟ قال الناظم وألزم خلولق أن مثل حرى، يجب عليك أن تدخل أن فتقول خلولق زيد أن يقوم، ولا يجوز أن تقول خلولق زيد يقوم بدون أن. ثم قال وبعد أوشك انتفاء نزرا أو نزرا. بعد أوشك، الفعل أوشك من أفعال إيش؟ لخبط من أفعال المقاربة. نعم، هو الناظم يعني لم يجمع كل واحد منهم على حدة، يعني لم يجعل المقاربة في صف، والإنشاء في صف، والرجاء في صف، وإنما هكذا جمعها مع بعض. نعم، وابن عقيل جزاه الله خيرا في أول الشرح جمعها لكم مرتبة. طيب، ما حكم أوشك مع أن؟ يقول انتفاء أن منها نزر قليل، والكثير أن تأتي مع أن، فتقول أوشك زيد أن يقوم، هذا هو الكثير، ونزعك أن منها قليل، نزعك أن منها قليل. واضح هذا؟ طيب، ثم قال نعم. نعم، ومثل كاد في الأصح كربا، ومثل كاد في الأصح كربا. يقول مثل كاد في الأصح عند عند عند العلماء، المسألة خلافية، وهذا خلافا لسيبويه، فهو قال في الأصح إشارة إلى سيبويه لأنه يخالف في هذا. الفعل كربا، فالفعل كربا مثل كاد من أي ناحية؟ من الناحيتين. أي ناحيتين؟ من ناحية المعنى، فماذا تفيد كاد؟ تفيد المقاربة، ففعل كربا مثله، إذن هي من أخواتي كاد، تدل على مقاربة حصول الحدث. تقول كرب زيد أن ينجح مثلا. من الناحية الثانية حكمها مع أن، ما حكمها مع أن؟ يقول أنها مثل كاد، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانها بأن، مثل كاد بالضبط. قل ماذا قال عن كاد؟ وما كادوا يفعلون بدون أن، هذا هو الكثير. فكرب مثلها بالضبط. مثلا تقول كرب زيد يقوم، وقال الشاعر كرب القلب من جواه يذوب بدون أن، هذا هو الكثير. ودخولي أن عليها قليل. طيب ثم قال وترك أن مع ذي الشروع وجب، يجب عليك أن تترك أن، يجب عليك أن تترك أن مع أفعال الشروع. ما هي أفعال الشروع؟ الأفعال التي سردناها سابقا، أنشأ، نعم، وطفق، وجعل، وأخذ، وعلق. هذه الأفعال الخمسة يجب عليك أن تترك معها أن، فتأتي بها بدون أن. مثال، قال الناظم كأنشأ السائق يحدو، أنشأ السائق سائق الإبل يحدو، يعني ينشد ويغني لها. طيب هذا من عادة العرب، أنشأ السائق يحدو، أنشأ فعل ماضي وهو من أفعال الشروع، يرفع الاسم وينصب الخبر، السائق اسمها، ويحدو جملة فعلية في محل نصب خبر، واضح؟ ولا يجوز أن تدخل أن، لا يجوز أن تقول أنشأ السائق أن يحدو. ما معنى أنشأ؟ يعني شرع، شرع، شرع ينشد، فهذا يسمى أفعال الشروع. وطفق، تقول طفق السائق يحدو. كذا جعلت، تقول جعل السائق يحدو، جعل السائق يحدو. وأخذت، تقول أخذ السائق يحدو. وعلق، تقول علق، علق السائق يحدو. هذه كلها تدل على شروع الإنسان في الشيء، شروع في الحدث. ثم قال واستعملوا مضارعا لأوشك. الفعل أوشك ماضي، هل إذا استعمل منه المضارع يرفع وينصب؟ الجواب نعم، استعملت العرب الفعل المضارع منه، فتقول يوشك، يوشك، كما قال الشاعر يوشك من فر من منيته. نعم، هنا الشارح جاء بنصف البيت، ونصفه الآخر يوشك من فر من منيته في بعض غرات أن يصادفها شيء من هذا القبيل. الشاهد في الشطر الأول يوشك من فر من منيته، يوشك جاء الشاعر بالفعل أوشك، جاء به على صيغة المضارع، وهذا يدل على أن الفعل أوشك يستعمل منه المضارع ويعمل نفس العمل، ينصب و يرفع وينصب. نعم. طيب قال وكاد، كذلك الفعل كاد يأتي منه مضارع كما قال القرآن، وما يكادون يسطون، يكادون، يكادون مضارع ويعمل نفس العمل، الواو اسمها، ويسطون جملة فعلية في محل نصب خبر. طيب لا غير، يعني فقط الفعل أوشك والفعل كاد، هذان فقط هما اللذان سمع منهما غير الماضي، بقية أفعال هذا الباب لا تتصرف. ما معنى لا تتصرف؟ يعني لا تأتي إلا ماضية، إذا أردت أن تعمل هذا العمل لا تأتي إلا ماضية، مثل طفق وأنشأ وجعل وأخذ ونحو ذلك، هذه لا تعمل هذا العمل إذا كانت ماضية. اللهم قال وزادوا موشكا، زادت العرب أيضا الاسم موشك، وما تصنيفه موشك؟ اسم، اسم ايش موشك؟ اسم، لا عكس الاسم مفعول، اسم، اسم فاعل، اسم فاعل، تقول اوشك يوشك فهو موشك. هل الموشك الذي هو اسم فاعل لاوشك يرفع وينصب، يعمل نفس العمل؟ الجواب نعم، نعم. وزادوا، اي زاد العرب في الاستعمال كلمة موشك التي هي اسم فاعل. ثم قال بعد عسى، نضع هذه ثلاثة بين قوسين، بعد عسى والفعل خلولق والفعل أوشك، هذه الثلاثة تتميز بميزة، ما هي هذه الميزة؟ قال قد يرد في كلام العرب غنى، يعني استغناء بقولك أن يفعل عن ثان، عن ثان فقد. ما هو الثاني؟ الأول هو الاسم صح، والثاني هو الخبر. فيقول الناظم قد يرد في كلام العرب مع هذه الأفعال الثلاثة أنهم يتخلون عن الثاني الذي هو من؟ الخبر، يتخلون عنه، يحذفونه، تمام، ويأتون مكانه بجملة أن يفعل، وتكون هذه أن يفعل هي فاعل لهذه الثلاثة السابقة. حينئذ ماذا حصل؟ الذي حصل أن هذه الثلاثة تحولت من أفعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر إلى أفعال إيش؟ تامة تكتفي بإيش؟ بمرفوعها، كما تقدم معنا في باب كان وأخواتها. ماذا عرف الناظم الفعل التام؟ قال وذو تمام ما برفع يكتفي. فحينئذ هذه الثلاثة الآن تكتفي بمرفوعها، تقول مثلا عسى أن يقوم، بس عسى أن يقوم، ما في زيد ولا شيء، ما في اسم ظاهر، عسى أن يقوم. أو تقول اخلولق أن يقوم، أو اخلولق أن يأتي، وتقول أوشك أن يفعل. كيف نعرب؟ نقول عسى فعل ماضي جامد تام ليس ناقص، يعني لا نبحث له عن اسم وخبر، لا نبحث له عن فاعل فقط. وأن يقوم طبعا كما تعرفون أن هذه مصدرية ناصبة، صح؟ والفعل المصدري أول وما بعده إلى مصدر، فيصبح المعنى عسى القيام. فإيش إعراب القيام؟ إيش إعراب القيام؟ عسى القيام، عسى فعل، قيام فاعل، فصار فعل وفاعل. هذا يحصل مع من؟ مع عسى، اثنين خلولق، ثلاثة أوشك، تتحول من أفعال ناقصة إلى تامة. واضح هذا؟ بعد عسى خلولق أوشك قد يرد في كلام العرب غنى، يعني استغناء بقولهم أن يفعل عن الثاني، فيستغنون بقولهم أن يفعل ويستغنون به عن الثاني الذي هو الخبر، وهذا الثاني فقد، يعني فقد ترك ولم يؤت به. ثم قال وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها. ذكر في هذا البيت طريقتين لعسى، إما أن تجردها وجردا عسى أي جردها من الضمير، أو وهذه طبعا لغة الحجاز، أو ارفع مضمرا بها أي بعسى، وهذه لغة تميم. إذا اللغة الأولى هي لغة الحجاز واللغة الثانية هي لغة تميم. متى يحصل هذا مع عسى؟ قال الناظم إذا اسم قبلها قد ذكر. إذا ذكرت زيد قبل عسى، نحن كما تلاحظون في الأمثلة السابقة من أول باب دائما زيد يأتي بعد لا يأتي قبل، تقول عسى زيد، حرى زيد، كرب زيد، صح؟ الآن يقول الناظم ماذا لو أن زيد تقدم على عسى، فقلنا زيد عسى، زيد عسى، تمام؟ ماذا سيحصل فيما بعد عسى؟ هناك طريقتان للعرب، إما أن يؤتى بالضمير وإما أن يجرد من الضمير. مثلا حينما تقول زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، تميم ماذا يقولون؟ قبيلة تميم يقولون يوجد في عسى ضمير مستتر يعود على من؟ زيد. على زيد، زيد عسى هو يعود على زيد، تمام؟ لذلك الناظم ماذا قال؟ أو يرفع مضمرا بها، هذه لغة من؟ لغة تميم. حينئذ سيكون في عسى ضميرا، وهذا الضمير مرفوع بعسى لأنه فاعل له، صح ولا؟ طيب هذه لغة تميم. نقول عند تميم يوجد في عسى ضمير مستقدير هو يعود على زيد، وهذا الضمير فاعل لعسى والذي رفعه كلمة عسى. طيب وأن يقوم، أن يقوم في موضع نصب خبر لعسى، إذن عفوا هو لا يكون فاعلا، يكون إيش؟ اسما، يكون اسما. إذن عند تميم على هذا الإعراب تكون عسى ناقصة أم تامة؟ ناقصة، لأنها أوجدنا لها اسما وخبرا. أين اسمها؟ ضمير مستتقديره هو، وأين خبرها؟ جملة أن يقوم. واضح هذا؟ طيب أما أهل الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم، فأهل الحجاز يقولون لا يوجد ضمير في عسى ولا نحتاج لهذا التكلف، نقول يوجد ضمير في عز. لذلك أصلا الغالب يقولون التقدير لا تلتجأ إليه إلا عند الضرورة، مهما استطعت أن تبتعد عن التقدير فهو الأحسن والأفضل وهو الأصل، لأن التقدير هو الدعاء، تدعي أنت أن هناك شيء مقدر، هو شيء غير مرئي. فالأحسن أنك تبتعد عن التقدير قدر المستطاع. وبعضهم كان يقول لولا التقدير لفهم النحو الحمير، لأن هو يعني هو الذي يربك الإنسان عندما تقول لا يوجد هنا شيء مقدر وهنا شيء مقدر، يقولون هذا الذي صعب النحو، لولاه لفهم النحو الحمير. أكرمكم الله. إذن واضح إعراب التميميين. التميميون يقولون عسى زيد أن يقوم، عفوا زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ وعسى فعل ماضي وهو ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو وأن يقوم في محل نصب خبر، تمام. والجملة الفعلية خبر لزيد. أما الحجازيون يقولون لا يوجد في عسى ضمير، لا يوجد في عسى ضمير. إذن ما إعراب أن يقوم؟ سهل، نقول زيد مبتدأ عسى فعل وأن يقوم في تأويل مصدر، والمصدر هذا فاعل لعسى، وتكون عسى تامة أم ناقصة؟ تامة، وانتهى الكلام. واضح ولا؟ طيب فإن قال قائل ما الفائدة من هذا التطويل وهذا الخلاف وهذا الإزعاج؟ في النهاية كلهم سيقولون زيد عسى أن يقوم، الحجازي سيقول زيد عسى أن يقوم، والتميمي سيقول زيد عسى أن يقوم، لماذا تزعجوننا بهذا الخلاف؟ فالجواب عن هذا السؤال أن نقول لا، هذا الخلاف ليس عبثا، بل الخلاف له ثمرة وله فائدة لا تظهر لك مع المفرد، وإنما تظهر لك مع المثنى والجمع ونحوه. كيف ذلك؟ تظهر لك الفائدة مع التثنية والجمع والتأنيث. فالتميمي يقول هند عست، هند عست. أما الحجازي إيش يقول؟ هند عسى، هند عسى. لماذا؟ لأن الحجازيون لا يوجد عندهم في عسى إيش؟ لا يوجد ضمير، فلا يأتون به. طيب التميمي يقول الزيداني عسيا، والحجازي يقول الزيداني إيش؟ عسى. التميمي يقول الزيدون عسوا، عسوا أن يقوموا، وأما الحجازي فيقول الزيدون عسى أن يقوموا. التميمي يقول هنداني عستا، وهذاك يقول عسى فقط. والتميمي يقول الهندات عسينا، عسينا أن يقمنا، أما الحجازي فيقول الهندات عسى أن يقمنا. إذن في فائدة ولا لا؟ في فائدة. لذلك القرآن ماذا قال؟ عسى أن يكونوا. هذه لغة من؟ لغة الحجاز. لو جاء لغة تميم لقال، لقال عسوا، عسوا أن يقوموا، عسوا أن يكونوا. وقال تعالى عسى أن يكن خيرا منهن، ولا نساء من نساء، صح؟ عسى أن يكن، هذه لغة حجاز، ولم يقول عسينا، فدل ذلك هذا. فهذه فائدة دراسة النحو أنه يعينك على فهم القرآن. ثم قال والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت. إذا قلت عسيت فجئت بتاء الفاعل مطلقا، سواء قلت عسيت أو عسيت أو عسيتي أو عسيتما أو عسيتما أو عسيتن، تاء الفاعل مطلقا، وجئت به مع عسى، فكيف تنطق السين؟ لك لغتان. قال الناظم الفتحة والكسرة أجز، أجز الفتحة والكسرة، فلك أن تقول عسيت ولك أن تقول عسيت، واضح؟ مع تاء الفاعل مطلقا. وما الراجح عندك؟ قال وانتقى الفتح زكن، انتقاء يعني اختيار الفتح، زكن، زكن يعني علم، يعني أنا يعني المختار والأرجح والأكثر عند القراء أن تفتح، أن تفتح. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم، قرأ كل القراء بفتح السين إلا نافع فقط هو الذي قرأها بكسر السين، لذلك الناظم قال إلا فقط نافع قرأها بكسر السين فيقرأها فهل عسيتم، أما جمهور القراء يقرأونها بالفتح، فدل ذلك على إيش؟ على أن الفتح أرجح وأحسن من الكسر، وكله جائز، كله لغة وكله قرآن. ثم قال إن وأخواتها، هذا الباب سهل، باب إن وأخواتها درستموه مرارا، وهو عكس عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر. قال لي إن أن ليت لكن لعل كأن، هذه هي إن وأخواتها. ستة، إن أن ليت لكن لعل كأن، عكس ما لي كان من عمل، فتنصب الاسم وترفع العمل عكس من، عكس كان. واضح هذا؟ إن وأن تفيد التوكيد، ليت للتمني، لكن للاستدراك، لعل لماذا تأتي؟ نعم هي تأتي لأكثر من معنى، نعم، لكنها هنا تأتي للترجي، وتأتي أيضا للإشفاق. طيب كأنه تأتي للتشبيه. قال الناظم كأن زيدا عالم، إن هذه ناصبة، زيدا اسمها، عالم خبرها. بأني كفء، هذا مثال ثاني، نعم، بأني كفء، أن هذا هو من أخواتي إن، والياء اسمها، وكفء خبرها. مثال ثالث ولكن ابنه ذو ضغني، الضغن هو الحقد والعداوة، لكن هذه من أخواتي إن تفيد الاستدراك، ابنه اسمها، ضغن ذو، ذو خبرها مرفوع على مترفع الواو لأنه من أسماء ستة، وهو مضاف، وضغني مضاف إليه. ثم قال وراعي ذا الترتيب، عليك أن تراعي هذا الترتيب أيها الطالب وأيها العربي، عليك أن تراعي هذا الترتيب، فتورد العامل ثم الاسم ثم الخبر، فقل إن زيدا قائم، راعي ذا الترتيب وجوبا، ولا تعكس، لا تقول إن قائم زيدا ثم تقول لي قائم خبر مقدم وزيدا اسم آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز مع إن، هذا يجوز في كان وأخواتها. لذلك الناظم قال هناك إيش؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصيبه ككان سيدا عمر، ماذا فعل؟ أخر الاسم وقدم الخبر، هذا هناك جائز، أما هنا لا، قال لك راعي ذا الترتيب وجوبا في حالات استثنائية، نعم، إلا في موضعين، هذان الموضعان اللذان قلنا دائما العرب تتساهل فيهما، من هما؟ شبه الجملة، ما هما؟ الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور، إلا في هذين الحالتين فلك أن تقدمهما. مثال قال مثلا في قولك ليت فيها أو هنا غير البذيء، دمج الناظم من براعته مثالين في مثال واحد، هذا من مهارته. ليت، المثال الأول ليت فيها غير البذيء، والمثال الثاني ليت هنا غير البذيء، وهذا جميل. يعني المثال الأول ليت فيها غير، ليت من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي تدل على التمني، فيها جار مجرور خبر إيش؟ مقدم، وغير اسم ليت مؤخر منصوب على نصب الفتحة ومضاف، والبذي مضاف إليه، والبذي معروف هو الوقح. هذا المثال الأول، لماذا جاز تقديم الخبر هنا؟ نقول لأنه جار ومجرور. المثال الثاني ليت هنا غير البذي، ليت هذه العاملة، وهنا ظرف وهو الخبر المقدم، وغير هو الاسم المؤخر، وجاز تقديم الخبر لأنه ظرف، هذا واضح، وهذا واضح. قال تعالى مثال جار مجرور في القرآن، قال تعالى إن في ذلك لآية، في ذلك خبر مقدم، لآية اسم مؤخر، هذا مثال الجار مجرور. ومثال الظرف قال تعالى إن لدينا أنكالا، واضح؟ لدينا ظرف مقدم وهو الخبر، وأنكالا اسم آخر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم، هذا جار مجرور أيضا. ثم قال وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، هذه الآن شرع في مسألة جديدة، متى نقول إن ومتى نقول أن؟ وهذا المسألة مهمة جدا ويكثر الخطأ فيها، يكثر الخطأ فيها. واعلم أنها على ثلاثة أقسام: القسم الأول وجوب الفتح، القسم الثاني وجوب الكسر، القسم الثالث جواز الوجهين. بدأ بالقسم الأول فقال: وهمزة إن افتح. لما نقول افتح معناه تضع الهمزة فوق، واضح؟ تقول أن. ولما نقول اكسر يعني تضع الهمزة تحت، تقول إن، واضح هذا؟ متى تفتح أن؟ ذكر هنا موضعا واحدا، قال إذا سدت لسد مصدر ما سدها، يعني يجب عليك فتح همزة إن إذا قدرت بمصدر، إذا أولت بمصدر. يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، والمعنى يعجبني أول قائم إلى مصدر، مصدر قام القيام، القيام. إذن صار معنى يعجبني قيامك، صح ولا؟ يعجبني قيامك. إذن وقعت، إذا صح التأويل بمصدر ولا لا، ووقعت أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. ناظم يقول: وهمزة إن افتح لسد مصدري مصدها. فإذا سدت أن لما سد مصدر فحينئذ إيش؟ تفتح وجوبا. هذا هو الموضع الوحيد الذي نص عليه الناظم. حينئذ يجب عليك أن تقول: يعجبني أنك قائم، ولا يجوز أن تقول يعجبني إنك قائم، لا يجوز. ثم انتقل بعد ذلك إلى مواضع الكسر، متى تكسر إن؟ قال: وفي سوى ذاك اكسري. في سوى هذا الموضع الذي ذكرته لك قبل قليل وهو سد المصدر، في سواه عليك أن تكسر. فإن قلت لي: طيب ما هذه المواضع؟ سأنا لا أعرفها. قال الناظم: فاكسر في الابتداء، هذا واحد، وفي بدء صلة، هذا اثنين، وحيث إن ليمين مكملة، هذا الثالث، أو حكيت بالقول، هذا الرابع، أو حلت محل حال، هذا الخامس، كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام، هذا السادس. إذا كم موضع؟ ستة مواضع يجب عليك فيها أن تكسر إن. الموضع الأول في الابتداء، إذا ابتدأت بالكلام فاكسر، يعني إذا جاءت إن في أول الكلام اكسرها، لا تقول أن أعطيناك الكوثر في غير القرآن، أن أعطيناك الكوثر لا يجوز. لذلك القرآن ماذا قال؟ إن أعطيناك الكوثر، لأنها في أول الكلام. إذا من مواضع كسر وجوبا قال الناظم: فاكسر في الابتداء، ابتداء الكلام مطلقا. طيب الموضع الثاني: وفي بدء صلة، كذلك إذا وقعت إن في صلة الموصول فاكسرها، تقول مثلا: جاء الذي إنه كريم. الذي اسم موصول، والذي يأتي بعد الذي ماذا يقال له في النحو؟ صلة. فإذا وقعت إن في صلة الموصول فاكسرها وتقول: جاء الذي إنه كريم، ولا يجوز جاء الذي أنه كريم. لذلك قال تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن، لأن ما اسم موصول، ولا يجوز وآتيناه من الكنوز أن، ما أن، واضح هذا؟ ولو تأملت في هذا لا استطعت أن تدرج الموضع الثاني في الموضع الأول، لأن هذا يدخل في جنس الابتداء والأولية، صح ولا؟ لأن ما بعد الذي يعتبر جملة جديدة، صلة الموصول لا محل من إعراب جملة. الموضع الثالث قال: وحيث إن ليمين مكملة، يعني أن تقع جوابا لليمين. إيش يعني جواب لليمين؟ يعني جواب القسم. إذا وقع جوابا للقسم ويوجد في خبرها اللام الذي هو اللام هذه التي تقع مع القسم، فيجب عليك أن تكسر، تقول: والله والله إن زيدا لقائم، ولا يجوز والله أن زيدا لقائم. لماذا؟ لأنها وقعت جوابا للقسم ويوجد في خبرها اللام، وسيأتي الكلام عن هذا مرة أخرى. هذا الموضع إيش؟ الثالث. الرابع أو حكيت بالقول. حكيت بالقول يعني أن تقع إن في جملة محكية. لما تكلم الله عز وجل عن عيسى حكى كلامه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، فأشارت إليه قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. قال الله عز وجل يحكي هذا الكلام عن من؟ عن عيسى. ما الذي قاله عيسى؟ هل قال كلمة قال أم قال ما بعد قال؟ ما بعد قال، وهو قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا الكلام يقال له عند النحويين جملة محكية. فإذا وقعت إن في كلام محكي فاكسر. وباختصار دائما إن تكسر بعد القول ومشتقاته. قال إن، يقول إن، قل إن، قائل إن. قال تعالى قال إني عبد الله أو حكيت بالقول. الموضع الذي بعده الخامس أو حلت محل حال. إذا حلت إن محل حال فاكسرها. الحال المعروف، مثال قال كزرته وإني ذو أمل. زرته فعل وفاعل مفعول، والحال إني ذو أمل. إني ذو أمل هذه أصلا جملة حالية، أليس المعنى زرته مؤملا أو زرته آملا؟ ما يعرب آملا أو مؤملا، حال. فحذفنا الحال ووضعنا مكانه من؟ إن. إذا لقى النظم أو حلت محل حال، فنزعنا الحال ووضعنا مكانه إن. فإذا حلت إن مكان الحال كسرها. لذلك الواو هذه التي دخلت على إن هذه واو الحال. زرته وإني ذو أمل، أي زرته وحالي إني ذو أمل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإيش؟ وإن، ما قال وأن، أي والحال والحال إن فريق من المؤمنين لكارهون. هذا حالهم، حالهم متى؟ لما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كأذته أني ذو أمل. موضع الذي بعده السادس وكسروا، أي العرب، من بعد فعل علق باللام. تذكرون درسنا في قط الندى شيء يسمى بالتعليق وشيء يسمى بالإلغاء، في أي باب هذا؟ تذكرون مصطلح التعليق والإلغاء في أي باب درسنا؟ أحسنت، أفعال القلوب. ما هي أفعال القلوب؟ ظن وأخواتها. فيقول الناظم كسرت العرب من بعد فعل، أي فعل قلبي من أخوات ظنة، علق باللام، حصل له التعليق بواسطة دخول اللام. وقد درسنا في القطر وسندرس مرة أخرى إن شاء الله في هذا الكتاب أن اللام إذا دخلت فإنها تعلق ظنة وأخواتها، تعلقها عن العمل. فالناظم يقول إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق هذا الفعل عن العمل بسبب دخول من؟ اللام، لأن اللام من المعلقات، لام معلق، حينئذ يجب عليك أن تكسر إن. وهذا هو الموضع السادس والأخير. تقول علمت إن زيدا لقائم، ظننت إن زيدا لقائم. علمت من أخوات ظن، فلو قلت علمت إن زيدا لقائم يجب أن تكسر. لماذا؟ لوجود فعل قلبي وهو علمت، ولدخول اللام المعلقة على من؟ على قائم. واضح هذا؟ ولا يجوز لك أن تفتح. ثم قال عنوان هذه الأبيات جواز الوجهين. جواز الوجهين، عرفنا وجوب الفتح وعرفنا وجوب الكسر، ستة. الآن جواز الوجهين. واحد، بعد إذا فجاءة. يجوز لك الوجهان بعد إذا الفجائية. تعرفون إذا الفجائية؟ خرجت فإذا الأسد واقف، تفاجأت به يعني، هذه إذا الفجائية. إذا هم يقنطون موجودة في القرآن، يجوز لك فيها الوجهان الفتح والكسر، أنت حر. فلك أن تقول خرجت فإذا إن زيدا قائم، أو خرجت فإذا أن زيدا قائم. الوجهان جائزان. طيب بعد إذا فجأة أو قسم كذلك مع القسم لكن بشرط لا لام بعده، حتى ما يقول لنا قائل أنتم قلتم قبل قليل إذا وقع جوابا للقسم يجب ماذا؟ الكسر. والله إن زيدا لا قائم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب فأنتم قلتم قليل يجب الكسر، والآن تقول يجوز الوجهان. الجواب فرق بين هذا وذاك، هناك دخلت اللام، والله إن زيدا لقائم، فدخول اللام يوجب الكسر. الناظر هنا يقول أو قسمي لا لام بعده، هذا الفرق بينهما. فإذا لم توجد اللام بعده فلك الوجهان، لك الوجهان. تقول حلفت أن زيدا قائم، ويجوز حلفت إن زيدا قائم بوجهين. نمي الشيء يعني نسب إلى من هذا الوجهان؟ نسب إلى العرب. نعم. ثم قال مع تلوي فالجزاء. الموضع الثالث مع تلوي يعني إذا تلا يعني تبع وجاء بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء التي تأتي مع أدوات الشرط. تقول مثلا من يأتني من هذه شرطية جازمة، من يأتني فإنه مكرم. فالناظم يقول يجوز لك الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، فلك أن تقول من يأتني فإنه مكرم، ولك أن تقول من يأتني فأنه مكرم مع تلوي فالجزاء. طيب ثم قال الموضع الرابع وذا يطرد أي يستمر، هذان الوجهان يستمر في نحو قولك خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد. هذا في مثل هذا الأسلوب يجوز لك وجهان، لك أن تقول خير القول إني أحمد، ولك أن تقول خير القول أني أحمد. طيب ما ضابط هذا الوجه؟ ما ضابط هذا الموضع الأخير؟ ضابطه إذا وقعت أن بعد مبتدأ له هو تقريبا ثلاث ضوابط. الضابط الأول أن يكون المبتدأ يدل على القول في المعنى. الشرط الثاني أن يكون الخبر قول، والشرط الثالث أن يكون القائل واحد. واضح؟ أن يكون المبتدأ يدل على القول في المعنى، والخبر قول، والقائل واحد. مثال ذلك خير القول إني أحمد. أما الشرط الثاني والثالث فواضح. تلاحظ الخبر هو إيش؟ إني أحمد، يدل على القول ولا لا؟ يدل على القول لأنه الحمد، والحمد عبارة عن قول. طيب والشرط الثالث أيضا واضح لأن القائل واحد، خير القول إني أحمد، القائل هذا الكلام شخص واحد. لكن الذي يحتاج إلى توضيح هو الشرط الثالث. نحن قلنا الشرط الذي يحتاج إلى توضيح الشرط الأول الذي هو المبتدأ. ما هو المبتدأ في المثال خير؟ هل كلمة خير قول؟ لا، نقول لكنها أضيفت إلى إيش؟ إلى قول، وهذا يكفي. الشيء إذا أضيف إلى شيء أخذ حكمه. خير القول فأضفناه إلى القول فاكتسب منه معنى القول. هذه ثلاث شروط. واضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.